اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم بارك لي فيها وقها شر حاسد إذا حسد، وساحر إذا ساحر، وماكر إذا مكر.